بسم الله الرحمن الرحيم. باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. عاوز يقول يعني إذا صلى الإمام جالسا هيصلي المأمومون جلوسا أجمعون، عاوز يقول كده، لكن هيبان بعد كده انه الكلام ده اتغير، والكلام ده كان في البداية او في السنة الخامسة من الهجرة، لكن في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض الموت، حصل العكس، وحنتكلم ساعتها في آراء الفقهاء في هذا الشأن. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. الكلام ده على أساس أنه الإمام ركع، قبل ما يقوم من الركوع المأموم قام، يعمل إيه في الحالة دي المأموم؟ يركع تاني ويستنى الفترة اللي فاتته، يعني الإمام هيرفع من الركوع يستنى هو شوية وبعدين يرفع. لكن لو كان رفع والإمام رفع وراه خلاص ما يرجعش للركوع بقى، يعني يشترط في رجوعه أن يكون الإمام لا زال راكعا. الكلام ده في الصلاة كلها، يعني الإمام قام من الركوع وسجد وسجد المأموم وراه، قبل الإمام ما يقوم السجدة المأموم قام، لا الإمام لسه ساجد، يعمل إيه؟ يسجد تاني يكمل مع الإمام. لكن لو إنه قام ثم قام الإمام خلاص يبقى ما يقدرش يسجد بقى، يبقى فاتته جزء من السجود، ويبقى هو سبق الإمام بركن، إثم حرام، لكن الصلاة لا تبطل إذا سبق الإمام بركن واحد، الصلاة لا تبطل لكنه هيكون إثم، وهنعرف ليه إثم من الأحاديث اللي جاية. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. الكلام ده بقى في الركعة الملفقة اللي فيكم طبعا كلكم دارسين الإسلام وأركانه، دارسين الفقه، واحنا اتكلمنا عن المسبوق، واتكلمنا كمان عن ايه، عن اللاحق. بيتكلم عن الركعه الملفقه. ايه الركعه الملفقه دي؟ ركعه مع الامام ركعتين، يعني بيصلي ركعتين اهو مع الامام، ركعه معاه الركعه الاولى، ولما جاء الامام يسجد لم يتمكن هو من السجود مع الامام، زحمه، رجله قفشت، حصل حاجة، ودي ساعات تحصل، كانت في الحج وفي الزحام الشديد تيجي تركع اللي قدامك واقف قدامك كده ما فيش مجال للركوع ولا حاجة. ففي الحالة دي أصبح الإمام دلوقتي سجد، هو ملحقش السجود معاه، يعمل إيه؟ يستنى بقى لحد ما الإمام يقوم ويركع ويسجد، يسجد مع الإمام. في الحالة دي هيبقى عامل ركعة واحدة مع الإمام مكونة من ركوع الأولى وسجود الثانية، ويبقى في الحالة دي عليه إيه؟ ركعة. بعد ما الإمام يسلم يعمل إيه هو بقى؟ يجيب الركعة اللي فاتت. فهمنا إزاي؟ ده اللي عاوز يقول، إذا ركع مع الإمام ركعتين ثم لما إيه؟ لم يسجد سجد سجدتين في الركعة الثانية اللي هما بقى هيكملوا الركعة الإيه؟ الأولى، وبعدين يصلي ركعة اللي هي الركعة اللي فاتت، ويبقى هو صلى ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود إيه؟ الثاني، وتبقى عليه ركعة. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. في هم وعندك في واو صعب، وهم ينتظرونك. أي في الهامش. أي قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق. طبعا فاغتسل فيه رواية فقعد فاغتسل، يعني فيها زيادة فقعد فاغتسل في الهامش عندي. فقال صلى الله عليه وسلم: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء. أيوة. فأغمي عليه. لينوء يعني يقوم بشيء من المشقة، محاولة فيها مشقة، زي اللي جه في سورة القصص: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني ما يقدروش يقوموا بيها، يعني لما يجوا يشيلوها يقوموا يقفوا ايه بمنتهى الشدة، بمنتهى ايه المشقة. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم صلى الناس، الكلام ده كان في صلاة العشاء كما يقال، يعني قالوا: لا، هم ينتظرونك، زي ما قال، أو وهم ينتظرونك في رواية تانية. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب طشت، إناء كبير يقدر الواحد يقعد فيه ويستحمى يعني. فحطوا له ماء في المخضب اللي هو الطشت الكبير ده، واغتسل، ثم ذهب لينوء، يقوم بشدة بمشقة، فأغمي عليه. إذن يجوز الإغماء على الأنبياء، يجوز الإغماء على الأنبياء. في نفس الوقت هنشوف بعد كده لما فاق عمل إيه. ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. برضو هنا وهم ينتظرونك، أو هم ينتظرون بواو ومن غير واو. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. أو هنا جاب فقعد بقى، مش كده؟ جاب فقعد، وفي بقى ما فيش فقعد تاني، أغمى عليه تاني. يبقى إذا معنى هذا أن الرأي القائل بأن المغمى عليه يجب عليه الغسل استند ليه؟ أهي. يبقى الإغماء من ضمن موجبات الغسل. شفت إزاي بقى؟ لأنه اغتسل، أغمى، فاء. طب لما فاء ما أمشي على طول ليه؟ قال: ضعوا لي ماء في المخضب، واغتسل تاني. إذن الإغماء يوجب الغسل. فهمت إزاي؟ وبعدين أغمى عليه أدي المرة التانية، نشوف هيعمل إيه تاني. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. هنا العلماء طبعا قالوا أنه سيدنا أبو بكر لما قال كده لسيدنا عمر لسببين. السبب الأول أنه اعتقد أنه الأمر من رسول الله مش أمر على الوجوب، إنما هو أمر تكريم، بيكرمه بس مش أمر على الوجوب يعني. فعشان كده تواضع وحب يخلي سيدنا عمر هو اللي يصلي بالناس. الأمر الثاني إنه لم يكن قد بلغه الحديث الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه في قوله لهن لأنتن صواحب يوسف، ما بلغوش الحوار اللي دار ده، ما عرفش. بس لحد بيجي يقول له صلي بالناس، فقال لك النبي صلى الله عليه وسلم بيكرمني، فتواضع لله وقال عمر صلي يا عمر. فسيدنا عمر تنبه قال له أنت أحق بذلك مني. برضو ما كانش بلغ الحديث، لكن سيدنا عمر حس أنه أبو بكر له الأفضلية في الحالة دي، يبقى هو اللي يؤم الناس. أو سيدنا عمر فهم أن الأمر ده ما هواش على التكريم، وإنما هو أمر على الوجوب. فصلى أبو بكر وكان رجلا رقيقا. يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. أنت جبت جملة ورجعت جملة، فنصلح بقى تاني. فأتاه الرسول فقال أيوة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. أيوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات ته بس بكسرة، وفيه ممكن ته باليه هاتي. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال احنا قلنا قبل كده انه ما قالتش الاسم التاني، لان فيه مرات عديدة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فيه روايات مرة بين زيد وانس، ومرة بين مش عارف مين ومين، ومرة بين مين ومين، فاكرين الكلام احنا قلنا المرة اللي فاتت يعني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن. شاكن يعني إيه؟ يعني مريض. شاكي بليه أو شاكن من غير إيه؟ فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. القصة دي حدثت قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم راكب فرس وبعدين وقع من الفرس فجوحي شت يعني خد الشت جلطت ساقه فكانش يقدر يصلي وهو واقف فصلى وهو قاعد الناس صلوا وهم واقفين فأشار إليهم بالجلوس ولما أشار إليهم بالجلوس بعد كده قال لهم الحديث ده جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا في رواية هنا ما جابهاش وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين وقالوا أن الحديث ده منسوخ بالفعل الآخر اللي هو صلى جالس وصلى أبو بكر والناس وراء إيه قيام هنشوف لسه برضو في كلام جاي. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن. جحش يعني خدش جحش شقه يعني جنبه الأيمن خدش فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا. طبعا قعودا هنا يبقى بالإشارة بعدما أشار لهم كانوا واقفين وبعدين أشار لهم فجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد روايتين شوف واحدة فيهم في الهامش. أنا ما عنديش في الهامش. وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أجمعين ولا أجمعون؟ في الهامش أجمعين إنما هي أجمعون في المتن. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري بقى بيعلق. أيوه. قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم. أيوة وبعدين ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى ازاي ده اللي عاوز ابو عبد الله. قال ابو عبد الله هو البخاري قال الحميدي بيحكي بقى الحديث ده امتى حصل في مرضه القديم اللي هو لما سقط عن فرسه فجحشت ساقه او جحش جنبه لكن بعد كده في اخر حياته صلى هو جالس والناس ايه قيام فيؤخذ بالاخر فالاخر اخر فعله ايه انه صلى جالسا وصلى الناس ايه وقوفا. فاهمين ازاي في الحديث بقى في عندنا نقطتين انت قلت واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وفيه روايه ربنا لك الحمد وفي البخاري برضو. أيوة. الفرق بين الاثنين ايه ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. طبعا ربنا لك الحمد خلاص ما فيش فيها اي تاويل ولا تقدير ولا حاجه سمع الله لمن حمد فانت قلت ما دام سمع الله لمن حمد تعمل ايه تحمده فحمدت الله بعدما علمت من قول الإمام أن الله يسمع للحامدين فبتقول ربنا لك الحمد. أما اللي بيقول ربنا ولك الحمد الواو هنا واو عاطفة عاطفة على إيه يبقى لازم نعمل لها مقدر إيه التقدير هنا يبقى ربنا استجبنا ولك الحمد أو ربنا أطعنا ولك الحمد عشان تبقى الواو عاطفة على ايه على حاجة ربنا ولك الحمد الواو كده ملهاش لزوم الا اذا كانت تبقى الواو عاطفة على شيء ايه لكن انت بتقول ايه ربنا اطعنا ولك الحمد تبقى هنا الواو عاطفة. في نفس الوقت اختلف الأئمة الفقهاء في قول المأموم فالبعض قال لك بدام الإمام قال سمع الله لمن حمده هتقول على طول ربنا لك الحمد أو تقول ربنا ولك الحمد سواء دي أو دي وبعض الناس قالوا لا انت كمان تقول سمع الله لمن حمده. الله، طب ما الامام قالها انت كمان تقولها، لان اذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ده اساس الصلاه، ده اساس الصلاه، انك بتقول كل ما ورد ان يقال. امام لما بيقول الله اكبر بتقول انت كمان ايه؟ الله اكبر. يبقى زي ما بيقول سمع الله لمن حمده تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، او ربنا ولك الحمد. قالوا لكن ما وردتش في الحديث. قال السكوت عن الشيء لا يعني انتفائه، كونه سكت ما قالش اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده، لا ما مش شرط. كونه ما قالهاش مش معنى كده انها ما تتقالش. ففي ناس بتقول ما تقولش سمع الله لمن حمده ورا الامام، تقول على طول ربنا ولك الحمد، وناس بتقول لا تقول سمع الله لمن حمده وبعدين تقول ربنا لك الحمد. دي الرايين اللي موجودين في الفقه. وبعدين برضو عندك هنا انت في الروايتين اللي قلت واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون او فصلوا جلوسا اجمعين، الفرق ايه في الاثنين؟ فرق مهم جدا عشان نفهم. اذا قلت صلوا جلوسا اجمعون كده تبقى اجمعون دي تاكيد للضمير اللي موجود في كلمه فصلوا، الواو يعني، فصلوا اجمعون، يبقى اجمعون بياكد ضمير اللي موجود فصل. اما اذا قلت فصلوا جلوسا اجمعين تبقى اجمعين حال، حال اي مجتمعين، فصلوا جلوسا اجمعين وتبقى منصوبه بقى، اجمعين منصوبه على الحاليه تبقى حال، حال. فهمت ازاي؟ ولذلك بقول دي ليه؟ عشان تفهم في القران فيه مره فسجد الملائكه كلهم اجمعين، وفي كمان ايه؟ اجمعون. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ثم مره اجمعون مره اجمعين، ثم تستغرب او تتلخبط. الفرق ان اجمعون هتبقى مرفوعه لان الضمير بتاع الواو فصلوا كده يبقى مرفوع، فتبقى تاكيد للضمير المرفوع تبقى مرفوعه، واذا كانت اجمعين هتبقى منصوبه لانه حال. وضحت؟ باب متى يسجد من خلف الإمام؟ دي مهمة كمان برضو لازم تاخدوا بالكم منها قوي. متى يسجد المأموم؟ امتى يسجد؟ يعني الإمام ركع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يهوي لش الله أكبر، تعمل ايه انت في الحالة دي؟ امتى تسجد؟ امتى بقى تسجد؟ لو الإمام قال الله أكبر ونازل للسجود وانت نازل معاه أو وراه، خطأ، خطأ، لازم تستنى لحد الإمام ما يحط جبهته على الأرض وبعدين تبتدي تنزل، تبتدي تنزل. لكن أغلب الناس أول ما الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا الحمد، الإمام يقول الله أكبر ويجي يعمل كده، تكون الناس إيه؟ نازلة. ولذلك تبص تلاقي في ناس تسجد قبل الإمام، الإمام كبير في السن أو حركته بطيئة أو بينزل على ركبه الأول وبعدين ينزل على دماغه، المأموم بينزل على دماغه الأول يروح نازل، يبص دماغ المأموم في الأرض قبل دماغ إيه؟ يبقى سبق الإمام في الحالة دي. لو سبقه مرتين في السجود ركنين كاملين كده طبعا بطلت صلاة المأموم، أدي الخطورة. فما يسجدش المأموم إلا بعد الإمام ما يحط جبهته على الأرض. واضح؟ نشوف كده. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا. أي ده هو لسه الحديث ما جاء، ده هو لسه حدثنا مسدد قال ده في المقدمة، مقدمة الباب. وقال أنس فإذا سجد فاسجد، معنى إذا سجد إيه؟ يعني لما يحط وشه على الأرض تبقى أنت تسجد، اللي عاوز يقوله يعني. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. شفت ازاي؟ لم يحن او لم يحنوا، بالضمة والكسرة، وهتلاقي الاثنين عندك. واحدة بس اللي عندي. عندك انهي فيهم؟ ما عنديش في الهامش، يعني بالكسرة. حد عنده بالضمة؟ في بالضمة وفي بالكسرة، الاثنين وردين. لم يحنوا او لم يحني احد منا ظهره حتى ايه؟ حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نقطة مهمة جدا تنتبه لها، اوعى تحط راسك على الارض الا بعد الامام ما يحط راسه على الارض، وبالتالي عشان تضمن دي ما تنحنيش الا بعد ان يضع الامام جبهته على الارض. نعم. حدثنا ابو نعيم عن سفيان عن ابي اسحاق نحوه بهذا. باب اثم من رفع راسه قبل الامام. نكمل بعد صلاه المغرب. هشوف بيقول ايه. اثم من رفع راسه قبل الامام، يبقى زي ما قلنا اذا سبقت الامام بركن لا تبطل الصلاه لكنك تاثم بذلك. اهو الاثم من رفع راسه قبل الامام. باب اثم من رفع راسه قبل الامام. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ الحديث ده هو اللي خلى الأئمة يقولوا أنه رفع رأس المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه أو سبق المأموم للإمام في الصلاة حرام، حرام على طول، بدام معرض للمسخ يبقى حرام. لكن الصلاة لا تبطل إذا سبق المأموم إمامه بركن واحد، فإن زاد عن ركن واحد بطلت صلاة المأموم. بالنسبة لمسألة أن يجعل الله رأسه رأس حمار، الأئمة قالوا إما الكلام على الحقيقة وإما الكلام على المجاز. فإذا كان على الحقيقة يبقى معنى ذلك أن الأمة الإسلامية معرضة أو معرض بعض أفرادها لحدوث المسخ، إنه يمسخ على الحقيقة يتقلب يبقى جسمه جسم بني آدم ورأسه رأس حمار، أو يتقلب كله على بعضه يبقى شكله شكل الحمار، أو صورته تبقى صورة الحمار. وبعض الناس قالوا لا، الأمة الإسلامية مبرأة من المسخ، والمسخ خلاص كان في أمم سابقة وحدث في بني إسرائيل، ولكن بعد كده مفيش مسخ والأمة الإسلامية معصومة من مثل هذه الأمور. طيب أمال يبقى الكلام إيه؟ قالوا يبقى الكلام على المجاز. يعني إيه على المجاز؟ قال لك يعني إيه رأس ورأس حمار ده؟ يبقى إيه؟ يبقى جاهل، يبقى جاهل، يبقى ما بيعرفش حاجة، يبقى ما بيفهمش حاجة، يبقى معناها إنه الكلام مقصود بيه إنه إذا عمل كده ربنا هيتلف تفكيره ويفقده التمييز، وتبقى تصرفاته في الحياة تصرفات رعناء جهلة تؤدي به إلى التهلكة، لأنه طبعا تفكيره هيبقى تفكير إيه؟ حمار، والحمار ملوش تفكير. فالمقصود ما ينشأ أو ما ينتج عن ذلك، لكن مش مسخ، مش مسخ الشكل، مش مسخ الصورة، لأن المسخ في الأمة ما يحدث، إنما هو الكلام على سبيل المجاز. وقالوا طب وش معنى حمار؟ فقالوا لأنه اللي بيرفع رأسه قبل رأس الإمام ده مستعجل طبعا، يعني الإمام رفع سمع الله محمد، تلاقي اللي ورا عامل زي بيعمل كده عاوز بيستعد للركوع، السجد يروح قايم. طب أنت مستعجل على إيه؟ هل هتسلم قبل سلام الإمام؟ يستحيل. طب ما دام مش هتسلم قبل سلام الامام مستعجل على ايه؟ يبقى تصرفك ده تصرف ايه؟ حمار على طول. ما انتش هتسبقه. طب بتسبقه في الركوع او بتسبقه في السجود او بتسجد قبليه او تركع قبليه او طب متصربع على ايه وانت مش هتسلم قبل ما هو يسلم؟ يبقى تصرفه تصرف ارعن، تصرف جاهل. عشان كده قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم هدد، والكلام خرج مخرج التهديد مجازا بقى في حكايه راس الحمار دي، على اساس ان تفكيره بقى سلوكه تصرفاته بقى في حياته كلها تبقى تصرفات واحد مش مقدر للعواقب، مش مقدر للعواقب. ها، لانه زي ما عمل كده بقى طبعا. نعم. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. يبقى ده عندنا رأيه بيسوق الإمام البخاري إن الإمام مفروض يكون أقرأ، فإذا كان عبدا يأم أحرارا طالما كان أقرأه صحت صلاته، وإذا كان غلاما لم يحتلم صحت صلاته مادام أقرأهم، وإذا كان يعني من أبناء البغايا كذلك، وهكذا. ده رأي من الآراء. في رأي آراء تانية بتخالف، مثلا يقول لك الإمام مالك مثلا إنه إمامة الغلام في النفل تصح، في الفرض لا تصح. ليه؟ قال لك لأن الغلام إذا صلى صحت صلاته إذا كان مميزا، مش كده برضه بالشروط يعني، لكنها لا تجب عليه، وبالتالي فإذا صلى الغلام فريضة هل تحسب له فريضة؟ ما تحسبش، مش مكلف، ما احتلمش لسه. يبقى كأن صلاة الغلام للفريضة صلاته ايه؟ نفل. اللي وراه بيصلوا ايه؟ فرض. ولا يصح للمفترض ان يأتم بالمتنفل، وبالتالي تبقى الصلاة باطلة. لكن لو بيصلي نفل ويصلي وراه نفل زي صلاة قيام مثلا، ما فيش معنى. ده رأي. طبعا الرأي الثاني بيجوز صلاة المفترض خلف المتنفل زي الإمام الشافعي، مستندا للحديث بتاع ايه؟ بتاع معاذ، انه كان بيصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يروح يصلي لقومه، ما بيعيد صلاة العشاء هو كإمام، الإعادة بالنسبة له دي صلاة ايه؟ نفل. اللي وراه لسه بيصلوا العشاء لأول مرة بيصلوا ايه؟ فرض. يبقى يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، وبالتالي يبقى إمامة الغلام القارئ عند الشافعية تصح، عند المالكية ايه؟ لا تصح في الفريضة، وهكذا. ناس تانية بتقول انه الأعرابي لانه بعيد عن الفقه وعن الدين ومبقاش ما يبقاش فاهم، والمسألة مش مسألة قراءة، لانه افرض ان هو قارئ لكنه لا يعرف احكام الصلاة، ما يعرفش احكام الصلاة لكن قارئ حافظ قرآن او بيقرأ قرآن او يعرف يقرأ قرآن. طيب لكن اذا حدث شيء في الصلاة ما يعرفش يتداركه، إذا سهى ما يعرفش يعني إيه سجود سهى، إذا عرض له عارض ما يعرفش يعني إيه يستخلف. فبدام غير عالم بأحكام الصلاة ما تصحش. مش كده الأعرابي ده المفروض إنه بعيد عن نزول القرآن وبعود عن الحضر، بعيد عن العلم، فتبقى معلوماته قليلة، ما تصحش. فقالوا إنه يأمهم أقرأهم، مش على إطلاقها كده عمومها، يأمهم أقرأهم إذا كان عالما بأحكام الصلاة. واحد يقرا قران تمام وما يعرفش ان 10 بركعات تنفع امامته؟ ما تنفعش. ما يعرفش يطمئن في الركوع والسجود تنفع امامته؟ ما تنفعش. فقالوا انه الاقرا يشترط فيه انه يكون ايه؟ عالما بفقه الصلاه واحكام الصلاه. النقطه الثانيه اللي برضه قالوها، قالوا ان مساله بقى امامه البغي، امامه ابن البغي الزانيه يعني، اللي هو ابن الحرام يعني، اللي هو ابن حرام يعني، إمامة ابن الحرام أو ابن الزنا وإمامة العرابي وإمامة مش عارف إيه، إذا كانوا أقرأ القوم، قالوا تصح حال الضرورة. إذا كان ما فيش حد يعرف يقرأ، مش حد يعرف يصلي بالناس. وقالوا إذا كان إماما راتبا يعني معين من قبل الحاكم هتصلي وراء بقى حتى وإن كان وإن كان وإن كان. يعني الخلافات دي هتبان بعد كده في الأحاديث وجهات النظر دي. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء. العصبة مكان، العصبة اسم مكان زي ما تقول المعمورة مثلا، مكان بقباء، موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة. أهو ده مولاه سالم مولى أبي حذيفة، أهو مولى، لكنه كان من أقرأ القوم وكان من الأربعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماهم لأخذ القرآن، وكان أكثر أبي بن كعب وسالم مولى حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. أيوة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. قالوا كأن رأسه زبيبة معناها أنه مفتون، رأسه زبيبة مفتون، أو معجب بنفسه أو مستبد برأيه، قالوا فيها كتير، أو يمكن تكون على ظاهرها الزبيبة لونها أسود وجرداء ملساء، يعني كأنه أقرع أسود قوي وأقرع، عبد حبشي أسود قوي وأقرع، فالسمع له والطاعة طالما استعمل علينا، وبالتالي إذا استعمل هذا العبد الحبشي اللي رأسه كأنها زبيبة هيصلي بينا، وإذا صلى بينا هنعمل إيه؟ هنصلي وراه، وبالتالي يبقى الصلاة ورا الموالي والعبيد تبقى تصح. اللي عاوز يقوله باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا يعني إذا لم يتم الإمام صلاته في ركوعها وسجودها وأتم من خلفه يحصل إيه؟ لهم وعليه، خلاص أنت مأمور أنك تصلي وراه ما دام استعمل عليك، أو هو إمام راتب أو هو إمام المسجد المعتمد. افرض أن الصلاة حصل فيها قصور في عدم إتمام الركوع أو عدم إتمام السجود، نفترض هذا في الحالة دي عليه، لكن الصح لكم والغلط عليه. نعم. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. شفت خطورة الإمامة بقى؟ أدي خطورة الإمام، عشان كده كانت الناس تهرب من الإمامة، ما يرضاش يأم الناس في الصلاة، لأنه لو صح استفاد اللي وراه، ولو غلط وقع هو واللي وراه ايه؟ طب وانا مالي بقى؟ وصلي بالناس انا اللي بقى؟ عشان كده كانوا بيخافوا من الامام، لان اذا اصابوا فلكم، مش الف له، مش الف اذا اصابوا فلهم للائمه، فلكم وان اخطاوا فعليه، يعني الصح للماموم والغلط على الامام. طب وايه دخلك انت في دي بقى؟ فمسألة ما هيش سهله الامامه في الصلاه، عشان كده كانت الناس تخاف من الإمامة ويقدموا بعضهم بعضا، لا يقولوا لا صلي انت، يقولوا صلي انت. أبو بكر مع مقامه ودرجته ما كانش عاوز، قال صلي عمر، يقولوا لا انت أولى، يعني مش زي ما بنشوف النهاردة شباب حدثاء الأسنان يعني، ولسه الشاب لسه صغير وصغير، عاوز يبقى إمام وعاوز يبقى شيخ وعاوز يقوم الناس، جريء جريء، جرأته ناتجة من قلة علمه. إنما كل ما الإنسان ازداد علم كل ما إيه ما بقاش عنده الجرأة دي، بقى يخاف يطلع المنبر، يخاف يقوم الناس، يخاف يخاف يفتي، يخاف يجاوب على أسئلة، لأنه الصح للناس والغلط عليه. دي مصيبة صور دي، يعني مش مسألة هينة يعني. نعم. باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. أشوف إزاي يعني إمامة المفتون والمبتدع تصح، فتصلي وراه، صلوا وراء كل بار وفاجر، فلك صلاتك وعليه هو إيه فتنته أو عليه بدعته يسأل عنه. الكلام ده إمتى؟ الكلام ده لما يبقى الإمام ده إمام معين، واضح؟ في مسجد وصلاة جمعة وانت راح تصلي الجمعة، انت مالك بقى؟ امال الإمام بقى بيعمل ايه؟ بيهبب ايه؟ مش موضوعك، الغلط عليه والصح لك. كل ده الهدف منه ان تجتمع الأمة ولا يحدث التفرق والاختلاف والصراع والتنابد وما إلى ذلك. الهدف كله ايه؟ ان تجتمع الأمة وتبقى في هدوء وتبقى في سلام وتبقى في سكينة. انما لو هنقول لا يبقى كل واحد يحكم برأيه، يقول لك ده الإمام ده كذا، انا شفته بيشرب مش عارف خمر مثلا، والتاني يقول لك لا ده مش عارف، نتخانق بقى مع بعض وكل واحد يحكم برأيه، يقول لك لا ما صليش وراه، وده يقول لك صلي وراه، زي الناس اللي قال لك ما صليش في مساجد الحكومة او المساجد اللي فيها أضرحة او اللي مش عارف، فتنة. الاختلاف مش مطلوب، الخلاف في الأمة مش مطلوب، مطلوب التوحد. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا والصحابة بينبهونا انه انت تصلي وراء اي امام، انت مالكش دعوة، ربنا هو العالم به، فان كان مفتونا او مبتدعا فعليه فتنته وعليه بدعته وانت لك صلاته. ان لم يتم صلاته واتممت انت فلك صلاتك وعليه هو وزره، وهكذا. نعم. قال ابو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور. محصور محاصر، محصور محاصر في آخر خلافته لما راحوا الجماعة الخوارج وحاصروه في المدينة. فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى. شوف ازاي انك امام عامة، يعني انت امير المؤمنين كلهم، ونزل بك ما ترى رواية هامش. نزل بك ما نرى رواية تانية، يعني الناس محاصرينك وما انتش قادر تصلي بالناس. وبعدين ويصلي لنا امام فتنة اهو، ويصلي لنا امام ونتحرج فقال. شوف خد بالك بقى من الاجابة بتاع سيدنا عثمان، محاصرينه واللي محاصرينه خوارج ومش قادر يخرج يصلي بالناس، واللي بيصلي بالناس إمام فتنة، وده كان واحد من اللي جايين من مصر اللي قتلوا سيدنا عثمان، واحد من اللي جايين من مصر، وكنت أظن أنا قلت اسمه مرة، ده رواية عبد الرحمن البلوي ابن عديس البلوي، ده واحد. واحد تاني برضو اللي هو من مصر قالوا معرفش اسمه حاجة الحارس أو حاجة زي كده يعني، دلوقتي أفتكر اسم. فهو اللي بيصلي بالناس، محاصر الإمام مستولي على السلطة بيصلي بالناس عنوة، فدخلين عن بيسألوه بيقولوا احنا بنتحرك نصلي وراه. شوف هو في الظروف دي شوف هيقول ايه. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. شوف يعني صلي وراه، أحسن حاجة يعملها الناس إيه؟ الصلاة، والصلاة فريضة والصلاة واجبة، فروح صلي في الجامع وراه، إن أحسن هذا الإمام فأحسن، فإن أساء اجتنب إساءته، يعني لك وعليه، لك الصح وعليه هو الغلط. مش قال له بقى روح اقتله، مش قال له طب ما تاخد سكينة وتضربه وانت جاي تشتكي لي، انت شايفني متحاصر وجاي تشتكي لي، ما تشدوا حيلكم، ما تلموا نفسكم كده وتروحوا تقتلوهم، ما تعملوا ما تسووا، ما ابدا، سايب نفسه لله تماما ومستسلم بشيء غريب شيء يعني مذهل، ومع ذلك يقول له ايه صلي وراه. نعم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. المخنث والمخنث، المخنث بالفتح غير المخنث، المخنث اللي في أخلاقه وسلوكياته تشبه بالنساء، أما المخنث فهو الذي يؤتى، يعني يؤتى كما تؤتى النساء، ففي مخنث وفيه مخنث. فهو بيقول إذا كان فيه ضرورة، معناها إيه؟ معناها إذا كان الإمام مخنثا وعرف عنه ذلك ولكنه كان معينا أو إلى آخره، فيبقى ساعتها للضرورة، أو إن الجمعة لن تقام. يعني الكلام ده كله في الصلوات المفروضة اللي يشترط لها الجماعة زي الجمعة، كمان والصلاة اللي هي فرض كفاية اللي هي صلاة الفرائض فرض كفاية عشان تبقى المساجد عامرة، وإلا لو كلنا امتنعنا المسجد يفضى، أو صلاة الجماعة عموما حتى في الفرائض لمن يرى أن الفرائض فرض كفاية، وهكذا. يعني يصلى خلفه، خلف المخنث ده أو المخنث ده لضرورة، لكن لو ما فيش الضرورة، ما هو زي ما انتم عارفين الحكم العام الضرورات تبيح المحظورة. نعم. حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. برضو بيستند الحديث ده، فإنه بدم قال كده بدم عين علينا إمام وجب علينا الطاعة. خلاص. باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يبقى المأموم هيقف على يمين الإمام بحذائه تماما، ده رأيه، لكن الأئمة قالوا يستحب له أن يتأخر قليلا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعة ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة. الغطيط والخطيط صوت النفس، نفس النائم، يبقى منتظم كده، يبقى منتظم، يبقى له صوت، مش شخير، يبقى صوت النفس هادئ منتظم. ثم خرج طبعا إلى لما الصلاة. قال صلى 4 ركعات وبعدين نام وبعدين قام صلى 5، 5 دول هم 4 بقيه القيام وركعه الوتر، بعدين صلى 2 ركعة اللي هم 2 ركعة الفجر. نعم. ثم خرج الى الصلاه. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما، لان في حركه، ما هو جه وقف على شمالك فجبته كده وقفته عن يمينك، لم تفسد الصلاة، لأن حركة لازمة لصحة الصلاة، مش حركة كده أي كلام. هيجيب برضو حديث ابن عباس. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وقال ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال: حدثني كريب بذلك. طبعا خرج ولم يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، فلو انتقد وضوءه أثناء نومه لعلم، لكن احنا مش كده، ما نعرفش. فمن هنا ممكن ينام ويقوم يصلي من غير ما يتوضا، لان هو يبقى حاسس اذا كان يعني اذا كان انتقد الوضوء او لا. وطبعا ال 13 ركعه دول اللي هم ال 11 بتوع القيام، الشفع والوتر، والركعتين بتوع الفجر. فجاءه المؤذن للاقامه بقى، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يخرج للمسجد الا بعد الاقامه، بيجي المؤذن يستاذنه في اقامه الصلاه. نعم. باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب. طيب، ما هو معنى كده ايه؟ عاوز يقول ايه الامام البخاري؟ عاوز يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي ما نواش الامامه. لما قام ابن عباس وراه وتوضى وراح وقف عن شماله وجاب وقفه عن يمينه وخلاص، وبالتالي يبقى ما نواش الامامه. يبقى اذا وقف الرجل يصلي منفردا فجاء أناس فصلوا بصلاته ولم يشعر هو بصلاتهم، صحت الصلاة وصحت الجماعة ونال هو ثواب الجماعة رغم أنه لم ينويها. ناس بتقول كده، وناس بتقول لا، لابد أن ينوي الجماعة. وناس قالت إذا لم ينوي الجماعة فجاء الرجال فصلوا صحت، أما إذا صلى خلفه النساء ولم ينوي إمامتهن لم تصح الصلاة لهن. يعني فرق. فخليكم معايا، واحد تعبان. أكمل ولا أقوم؟ نستنى ما نشوف إيه الموضوع. يبقى اذا معنى هذا ان في اراء مختلفه في الامام. الامام ما ينويش لانه ممكن يصلي وتيجي ناس تصلي وراه من غير ما يحس. دخلت المسجد واحد بيصلي رحت ناوي واقف وراه، تصح صلاتك على الاطلاق. اللي جه صلى وراك بقى راجل ولا ست مش موضوعنا. فلا يشترط للامام ان ينوي الامامه. استندوا لان ابن عباس لما قام صلى ورا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش النبي نوى الامام. ناس ثانيه قالت لا لازم ينوي الامام. ناس ثالثه قالت لا إذا ما نواش وجه صلى رجال تصح، جه نساء ما يصحش. يبقى لازم إذا حالة ما أنا هيقوم نساء ينوي الإمامة للنساء. ده برضو رأي. طبعا إحنا بنعتقد أن الأرجح والأقرب إلى الصواب هو أن الإمام لا تجب عليه النية في الإمامة، لأنه لو نوى الإمامة طب ما هو تبقى صلاته وصلاتهم معلقة ببعضها، حصل حاجة في صلاة المأمومين بسبب الوقف موقف ايه او شكلها ايه او كده. يعني خصوصا انه ابن عباس لما قام خلاص ما النبي صلى الله عليه وسلم سابه يصلي، ما قالناش بقى اذا كان راجل واذا كان ست، فالتفرقه مش في محلها. والله اعلم. التفرقه دي اللي قال بها الامام ابو حنيفه يعني. نعم. باب: اذا طول الامام وكان للرجل حاجه فخرج فصلى. هل بقى دي بقى نقطه، الامام بيطول في الصلاه والراجل اللي بيصلي وراه معاه معاد قطر او رايح لدكتور او اي عارض او فلا، الامام بيطول فنوى الانفراد، نوى الانفراد وكمل صلاته ومشي، تصح صلاته. وبعض الناس بتقول لا، اذا نوى الماموم الانفراد وصلى منفردا عند الامام بطلت صلاته، بطلت. طب يعمل ايه بقى؟ القطر هيفوته خلاص، يسلم ويمشي لكن ما يكملش لوحده. لأنهم خافوا لما يكمل لوحده الناس اللي حواليه تفتن. الإمام لسه بيقرأ وبصوا لقوا اللي جنب واحد لقى اللي جنبه مزاج راح راكع وساجد وقايم ومكمل لوحده ومسلم وماشي. قال إيه ده بيعمل إيه ده؟ مجنون ده ولا مهبوش في دماغه؟ إيه اللي حصل؟ يحصل فتنة. فقال لك ما يصحش يعمل كده. إنما لو سلم ومشي خلاص انتقد وضوءه وحصل له عارض حصل له حاجة. فهم يعني رأيين، رأي بيقول إنه يصح للمأموم أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويمشي إذا كان عرض له عارض يعني أو وراه مشوار والإمام مطول، أو والرأي التاني بيقول لك لا ما ينفردش وما ينفعش. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصح الإمام إنه يتجوز في صلاته، وأما إذا صلى لنفسه فليطول. لما أنت يا أخويا بتحب الصلاة قوي وبتحب تطول فيها بلاش تتمنظر قدام الناس، ورينا هتصلي لوحدك إزاي، طول بقى إن شاء الله تقعد للصبح أنت لوحدك. إنما أنت بتصلي بناس فيه كبير وفيه مريض وفيه ما يقدرش يقف كتير وفيه ما يقدرش يسجد كتير، ضغطه عالي عنده حاجة في عينه يحصل له حاجة، فأتم صلاتك أتم أركانها واطمئن فيها، وفي الوقت نفسه اقرأ بالقرآن 3 آيات، اقرأ سورة من السور قصار السور تصح الصلاة. بعد كده عاوز أنت تصلي يا أخوة صلي صلي زي ما أنت عاوز، ده الصح. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. وهنا بقى أخذوا دي في أنها إيه يصح للمفترض أن يأتم إيه بالمتنفل اللي هو بيصلي مع العشاء وبين يروح يصلي العشاء بالناس. طب الصلاة بتاعته مع رسول الله فريضة خلاص سقط عنه الفرض، لما هيروح يصلي بقى بالناس بيعيد صلاة العشاء الإعادة دي مش فريضة؟ تبقى نافلة له وتبقى للي وراه إيه فريضة. نعم. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن فانصرف الرجل أو فانصرف رجل من غير ألف ولام. فكان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان 3 مرات، أو قال فاتنا فاتنا فاتن. لا فاتنا فاتنا فاتنا في الهامش. ما تمشيش غير كده. يبقى فتان فتان فتان دي ماشي، فتان أنت يا معاذ ماشي، فاتنا تريد أن تكون فاتنا، تريد أن تكون فاتنا تبقى منصوبة بتقدير قبل منها لازم، لكن ما يقولش فاتنا فاتنا يعني يبقى لازم قبلها حاجة، قبلها حاجة تريد أن تكون فاتنا، فيبقى 3 فاتنا مش 2 و1. هتلاقيها في الهامش عندك هي الصح، في الهامش فاتنا. أيوة دي الصح. نعم. وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما. هيقولهم بعد كده هيكون افتكرهم ويقولهم في رواية تانية. أوسط المفصل، إيه المفصل؟ القرآن فيه أسماء للصور كمجموعات، زي يقول لك 7 الطوال، الطوال اللي هما بقى إيه؟ البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، يقول يسموا دول 7 إيه؟ الطوال، ويسموا المفصل، المفصل اللي هو من أول سورة الفتح أو من أول سورة الحجرات أو من أول سورة قاف أو من أول سورة محمد، فيها خلاف. ارجعها الحجرات لحد اخر المصحف اسمه ايه؟ المفصل. المفصل ده متقسم ثلاث اقسام، اطوله اوسطه اقصره. فهنا بيقول له ايه؟ فامره بان يصلي بايه؟ اوسط المفصل. امره بسورتين من اوسط المفصل. من اوسط بقى منين بقى؟ اطول المفصل من بدايته اللي هو الحجرات او الفتح لحد عبس وتولى، ادي اطوله. اوسط المفصل من عبس وتولى لجوز عمه لحد والضحى. من اول والضحى لاخر القران قصار السور، او هو ده ايه اللي هو اقصر المفصل. يبقى اطول المفصل من الفتح او الحجرات او قاف او محمد لحد عبسه، من عبس لحد والضحى اوسط المفصل، من والضحى لاخر القران اقصر المفصل. فامره بان يصلي بسورتين من اوسط المفصل. يبقى يقول سبح اسم ربك الاعلى، يبقى يقول اقرا باسم ربك الذي خلق، يبقى يقرا والشمس وضحاها، اهو اللي هي السور دي. نعم، مش البقره بيصلي بالناس العشاء يقوم يقرا لهم البقره جزئين ونص. طبعا هيقرا على الركعتين اللي هم فيهم القراءه ولا حاجه. وفي روايه ثانيه انه قرا بالنساء، فاذا حصلت منه مرتين طبعا كتير. نعم. فلما قال له فاتنا فاتنا فاتن او فتان فتان فتان، الفتنه هنا مقصود بها ايه؟ مقصود بها انه معذبا للناس بالتطويل. الفتنه تطلق على العذاب، والفتنه ايضا تطلق على ان الانسان اللي بيصلي وراك حتى خليه يكره الجماعه، تكرهه في الجماعه تبقى فتنه، تبقى فتنه. ادي معنى فاتنا فاتنا، يبقى معنى كده انك انت هتكره الراجل او الناس في الجماعه، في صلاه الجماعه، وتخليه يصلي لوحده، او هتعذب الناس بالتطويل. نعم. باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا اسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فلان ده أبي بن كعب، قصة تانية بقى. يبقى دوكا كانت صلاة العشاء، معاذ بيصلي بالناس العشاء، ده بيقول صلاة الغداء، الغداء اللي هي الفجر. قصده ايه بقى؟ مين بقى من فلان ده؟ ابي بن كعب. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة اشد غضبا منه يومئذ. ثم قال ان منكم منفرين، فايكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. شفت ازاي؟ منفر، هتنفر الناس من الصلاة وتكرهها في صلاة الجماعة وكلام. طب ليه؟ تجوز في قراءتك ثلاث آيات، سورة قصيرة وخلاص، تم الركوع وتم السجود، ما تاخدهمش بسرعة كده وبإخلال يعني. وبعد كده عاوز تصلي لوحدك إن شاء الله تصلي بالقرآن كله، محدش هيقول لك لا، لأن في وراك ضعيف، ضعيف البنية يعني بالخلقة كده، وفي مريض وفيه زل حاجة، وراه مشوار، وراه موضوع، وراه حاجة. نعم. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أهو كده، هذه الجدعانة بقى، مش تيجي تعمل لي فيها قدام الناس ولوحدك. الواحد زمان لما كان صغير كان يشوف كده الإمام يطول يطول يطول، وبعدين لما يجي يصلي السنة وخلاص. الله، طب أمال، طب كنت بتعمل إيه معانا كده؟ طب أمال تيجي إزاي دي؟ يعني تحسها في الفريضة عمال يطول ويقرأ ويجمد صوته ويحسن صوته، حاجة حلوة خالص. وبعدين انت بص له وهو بيصلي السنة تلاقيه بيعمل ايه بقى؟ الله، يعني بتبقى حاجة غريبة، مش مظبوطة، مش صح. ربنا يقينا الشر يا رب. نعم. حدث

فالأئمة هنا بقى لهم آراء. الرأي اللي احنا قلناه انه الآخر فالآخر زي ما قال الإمام أبي عبد الله البخاري، الآخر فالآخر، وانه ده منسوخ الحكم ده بتاع إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ده منسوخ خلاص. ويبقى إذا صلى الإمام جالسا لضرر أو لعلة أو لحاجة صلى الناس وقوفا. آدي رأي، وده اللي قاله الإمام البخاري. في رأي تاني بيقول إنه الرأي ده مش إن الحديث مش منسوخ، وإن صلى الإمام جالسا صلى المأمومون جلوسا. الله ليه؟ قال لك لأن النبي لم يكن إماما صلى الله عليه وسلم في صلاة الأخيرة دي، ما كانش إمام، كان مأموم. كان مأموم إزاي؟ أيوه كان مأموم، كان بيصلي خلف أبي بكر، ما كانش إمام. هما طبعا مش قادرين يحكموا بالظبط ليه. الصلاة كانت صلاة إيه؟ ظهر. والقراءة في صلاة الظهر إيه؟ سرية. فلو كانت صلاة جهرية كانوا سمعوا مين اللي بيقرأ، ولو حتى الصف الأولاني، لأنه النبي ضعيف مريض هيبقى صوته واطي عليه الصلاة والسلام، لكن الصف الأولاني على الأقل هيسمع. فهم سمعين تكبير بس، فالتكبير مين؟ تكبير أبي بكر. فنسأل أن تكبير أبي بكر تكبير الإمام والنبي مؤتمن، وناس قالت التكبير بتاع أبي بكر تكبير التبليغ. ولذلك هتلاقي البخاري من رأيه أنه الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم جاب العنوان قال لي من أسمع تكبير الإمام. مش العنوان عندك إيه؟ إزاي؟ العنوان من أسمع الناس تكبير الإمام. يبقى كان إيه بقى؟ مبلغ. مبلغ، فاهم إزاي؟ ده رأي الإمام البخاري أهو، عشان كده حط العنوان ده. لكن في ناس قالت لا، ده هو أبو بكر كان إماما. طب وجلسة النبي صلى الله عليه وسلم عن يساري دي جلسة مأموم؟ قال لك والله مش ما اشترطش، يعني بدل ما يلف ويعمل أو المكان اللي قدر يقعد فيه خلاص. وبالتالي فقالوا إنه الحديث مش منسوخ، وإذا صلى الإمام جالسا صلى الناس جلوسا، والحديث مش منسوخ. ده الرأي إيه؟ التاني. الرأي التالت بقى راح هربان من الحكاية دي والحكاية دي ببساطة خالص، قال لك لا تصح إمامة القاعد للقائمين وخلاص. وخلاص. طب والموضوع ده كان إيه؟ قال لك والله إن كان النبي إماما فهي خصوصية له لأنه إمام الأمة بس، وإن كان مأموما فما فيش إشكال. فأخذوها من أصرها وقال لك لا تصح إمامة القاعد للقائم. انت لما انت قاعد ومريض خلاص غيرك يصلي بيك، مش لازم انت تصلي بالناس معك. ادي التلات اراء اللي قدامنا، وضحت؟ انا قلتها دلوقتي بمناسبة العنوان بقى، لان هو حدد هنا ان الامامة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وان ابو بكر كان مبلغا، زي ما بيحصل مثلا ان القارئ بيبلغ الناس التكبير. باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. يعني اللي هي ان الانسان المأموم لابد ان يضبط افعال الامام، اما برؤية الامام شخصيا واما برؤية مأموم يأتم بالامام. فاذا معنى كده ان الناس اللي جوا المسجد الصف الاولاني بيصلي بصلاه الامام، والتاني بيصلي بصلاه الصف الاولاني وهكذا، والناس اللي بره في الشارع بتصلي بصلاه الناس اللي على الباب وهكذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاه، فقال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. لما قالوا لهم الحديث ده كان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله، واضحة قوي بقى، واضحة أن الإمامة كانت فين؟ لرسول الله. ردوا عليها الكلمة دي، عارف قالوا إيه؟ قالوا يقتدي بصلاته هنا مش يعني أنه يأتم به، معناه أنه يراعي حاله لأنه ضعيف، يقوم لما يركع ياخد باله، لما يقوم ما يجيش يسجد إلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه وهو جالس كده، قام واعتدل بيراعي. ليه؟ لأن النبي أوصى الإمام أن يصلي بالناس مراعيا مقدرا أضعفهم، يقدر أضعفهم، يبقى يصلي على صلاة إيه؟ أضعف الناس. فإذا يقتدي بصلاته مش معناها أنه مؤتم به، إنما معناه أنه إيه؟ بيراعي حاله، عشان الإمام مفروض يراعي حال إيه؟ المأموم. أنت شاب وبتصلي وراك راجل كبير في السن، فبتركع بنتروح قايم كده بنشاط، سمع الله ولم يحمد، هو على ما يقوم او بتسجد وتيجي قايم من سجود بقى للركعة التانية بتروح قايم بسرعة، هو عشان يقوم من السجود بقى قاعد الاول وبعدين تسند وتعكز على ما يقوم على مهله، بتكون انت خلاص هتركع على مهلك، راعي اللي وراك. فاذا يقتدي هنا يعني بيراعي حاله لانه كان مريض. ادي الاراء المختلفة تبقى تحت نظركم. يعني باب، هل يأخذ الامام إذا شك بقول الناس؟ خلاص نقف على كده بقى عشان العيشة خلاص.